الصخر شكوي كنا سوا، غيرت كتير علي وضاع من الهوى. من آخر شتوي كنا سوا، غيرت كتير علي وضاع من الهوى. زخات مرقت وحكايات غيرت القلوب والدقات. هاي الشتوي شو بعد بدونك يا حبيبي، رحت ونسيت الوعد تركتني غريبي. هاي الشتوي شو بعد بدونك يا حبيبي، رحت ونسيت بالوعد تركتني غريبي. التقينا في شوارع رام الله مشينا، وأطراف الحب ترقص من حوالينا. على دقة قلبي وقلبك غنينا، ودارت فينا هالأيام وتاري كان صار وقام. Baby.